بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مندوبات النوافل، ومن ذلك ما أورده المصنف بقوله وندب سر به، أي بالنفل النهار. من مندوبات النوافل أن يسر بالقراءة فيها بالنهار، وهذا يرد إلى أن هذا هو المعتاد في نوافل النهار. نوافل النهار ما نقل فيها أنها تكون سرية، هذا الدليل الأول، يؤخذ من الفعل النبوي أن صلاة النوافل يسر بها في النهار، إن هذا ما أخذه من الفعل. المأخذ الثاني مسايرة الفرائض، الفرائض أيضا يسر بها، إذن فهذا الحكم يؤصل له بأن هذا هو الفعل المنقول الذي نقل على النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنه كان يسر بالنوافل لم ينقد الجهر. الثاني أن هذا هو حال الفرائض، فلتكن النوافل مثل ذلك، وهذا ليس من باب القياس في العبادة، وإنما من باب استصحاب الوضع. استصحاب الوضع لأن الوضع الشرعي دليل على الأحكام، الوضع الشرعي دليل على الأحكام، فإن الشرع يضع بعض الأشياء على صورة معينة، فيكون ذلك دليلا شرعيا، يكون ذلك دليلا شرعيا ويحكم بمقتضاه، وهذا ينطبق على ما نحن فيه. فإن الصلاة بالنهار وضعها الشرع سرية، هكذا الظهر يسر به والعصر وهكذا، ولما كان هذا هو الحكم الذي تقرر بالوضع الشرعي، هذا حق كل حلاق، لابد أن يكون لسر، لابد أن يكون لحكمة، لابد أن يكون لقصد، هذا أمر لا نقاش فيه. لكن ما يهمنا فقط هو أن نتحقق من أن الصلاة التي في النهار تكون سرية، فإذا ثبت ذلك وكان هذا هو الوضع الشرعي استصحبنا هذا الوضع الذي عليه الصلاة الفرائض، وجعلناه أصلا شرعيا في الصلاة، فنعمم أيضا النوافل بهذا الحكم، هذا أصل يمكن أن يتمسك به المتمسك ويبني المقدمات التي تفضي إلى صحة هذا الحكم. وطريقة أخرى هو أن يقول بأنه لم ينقال في نوافل النهار إلا السر، حيث لم يذكر ما سوى ذلك، فيكون هنا دليلان معتمدان في هذا الأمر. ثم قال: وفي كراهة الجهر به قولان، هل يكره الجهر بالنوافل أم لا؟ من نظر إلى أن هذه الهيئة غير معهودة في صلاة النهار يقول هذا مكروه، ومن نظر إلى أن الأمر بالقراءة مطلق وأنه لم يرد ما يدل على تقييد هذا الإطلاق فإنه يبقي هذا اللفظ على إطلاقه، أن في الصلاة قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وورد في الفرض ما ورد فيه مما يثبت السرية فأخذ بذلك، وسكت عن النوافل قال إذا كانت النوافل لم يرد فيها ما يدل على السرية بالنص فإن ذلك اللفظ يبقى. وهنا لابد أن نشير إلى اختلاف التلقي واختلاف التمسك. إنه كما تعلمون في المعارف الإنسانية أن الناس قد تربوا على أحوال مختلفة، هذه الأحوال توجب عليهم بعض الأفعال والنظر والأنظار التي تختص بهم. وعلى كل من ينظر في المعرفة الإنسانية أن يعرف هذا. فبعض من تربى مثلا في الفقه على مذهب أهل الظاهر، كان مربي على مذهب أهل الظاهر، فإنه سيتمسك باللفظ، سيتمسك باللفظ وسيجعله المركز، وسيجعله هو المعتمد في بناء الأحكام ورد المخالفة، لأنه تربى على ذلك. فإذا قيل مثلا فاقرأوا ما تيسر من القرآن ووقع هذا في نفسه، وكل عارف هذه الآية قال بأنها نزلت فيما يقرأ في القرآن، فإن هذا سوف يجعله مركز فكره ويجعله محور نظره، وسيبني عليه كل الفروع التي ترد في هذا المقام، لأنه تربى على هذا الأمر، هذه تربيته. من تربى على تعدد المصادر الفقهية وتربى على الأخذ بالأصول الأخرى لا يكون على هذا الحال، وإنما قد يلتفت إلى جهة الفعل النبوي مثلا، ويلتفت إلى الوضع، هو الوضع لا يعتبره، لا يمكن يعتبره الظاهري، أن تربيته لا تبيح له هذا النوع من الاعتبار. كيف هو يقول لك الوضع الشرعي دليل؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه هو لم يتربى على ذلك. ولذلك يجب أن تعلم بأن الذين يتكلمون في الفقه لهم تربية مختلفة، وأن معتمداتهم في الأنظار مختلفة، وأن طريقة التلقي للأدلة مختلفة. هذا يتلقى الدليل بنوع من النظر، ونوع من الشعور، ونوع من الإدراك، فيجعله مركزا في الظاهري، والآخر يتلقاه ولكنه ليس بتلك المرتبة، تلقاه ويقبله ولكنه لا يمكن يجعله مركزا، بل سيلتفت إلى أصول أخرى كهذا الذي ذكرناه من الوضع الشرعي مثلا، أو الفعل النبوي، أو ما شابه ذلك. وبذلك فإن مما يمكن أن يفهم به أسباب الاختلاف هو هذه الأحوال التربوية التي يكون عليها النظر في الفقه، وباش يفهم الناظر في هذا الموضوع جدا. إذا كنت تربيت على منهج معين، هذا فقط على وجه العموم، بس تعرف كيف يحدث صناعة الإنسان والصوغ فكري. إذا تربيت مثلا على منهج مادي لا تلتقط إلا المادية، لا تلتقط إلا الماديات، وتفوتك الروحيات وما وراءها من أسرار ومعارف، وإذا تربيت على منهج روحاني، فلأنت كثير الميل إلى أن الفعل الحقيقي في الوجود يرجع إلى الروح، فإنه حينئذ ماذا يقع؟ يغطي ما يقوم بقلبك الطرف المادي، وهذا هذه بنية، من هذا عنده منهج روحاني الآن، سيفسر كل ما في الوجود وفق هذا الرأي. فإن وجد أي شيء يقع في الوجود سيقوله بسبب جن، بسبب ملك، بسبب كذا، سيرده دائما إلى الجانب الروحاني لأنه هو الغالب عليه. وإذا كان ماديا تعلم المادية فلا يمكن أن يفسر إلا بالمادية، وإن كانت هذه واضحة في التأثير فإنه لا يمكن أن يراها. راه كيكون واحد نوع من الباطر في النظر، ونوع من التوجيه المخصوص، ونوع من السيطرة في التربية. راه كيكون السيطرة كبيرة على الإنسان، ويبقى دائما يذهب في نفس في نفس في نفس في نفس المسلك. هذاك تغلط، تعتبر بأن ما يتبادر إلى ذهنك في الفهم والتفسير هو ما يتبادر إلى الآخر، فلكل إنسان حاله. إذن هذا مثلا لو وقع زلزال، فإن هذا الزلزال حدث خارجي، لكن هذا لا يمكن أن يفسره إلا بانفجار بركان، انفجار كذا، لا يمكن أن يعطي أي سبب آخر سوى هذا. لماذا؟ لأن عقله صيغ على هذا الأمر فلا يمكن أن يقبل غيره. هذا على خلافه سوف يذهب إلى أن هذا الأمر بأمر ما روحاني إلهي، انظروا ما الذنوب، انظروا ما المعاصي، انظروا ماذا فعلتم، لابد أن لهذا سبب آخر كذا. هذا يغطي عليه ما يقوم به الطرف المادي وربما ينكره، صافي هذا هو الذي ينظر فيه. وكذلك هذا نفس الأمر بالنسبة للفقه، نسب الأمر بالنسبة للفقه. إذا تربيت مثلا على مذهب من لا يعرف في الأصول إلا ظاهر النصوص، ظاهر النصوص، هذا لا يمكن أن يفكر إلا بهذا. فاقرأوا ما تيسر من القرآن هو حجته، لا يمكن أن يفكر خارج هذا النص. إذا قلت له الجهر ولا السر يقول لك ماذا قال الله تعالى، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هل ذكر الجهر؟ لا. هل ذكر السر؟ لا. إذن لا كراهة، هكذا سيقول. فإن قلت له لماذا الصلوات؟ قال هذا من قرون بالتواتر، لأنه فعل دوله وحجة في الإسلام، لا يمكن أن يفكر خارج ذلك. لكن إذا ذهبت إلى من لا يقتصر على هذا النوع من الأدلة فإنه سيقول لك نعم، على كل حال سننظر الآن إلى واقع الصلاة، واقع الصلاة وكذلك الفعل النبوي، وانظر إلى تركيبتهم العقلية. شوف التركيبة العقلية، هذا يتمدد، هذا لا يتمدد، هذا لا يمكن أن يخرج عن هذا نهائيا، وهذا بمجرد ما تلد عليه المسألة يتمدد نظره. وبذلك إذا وجدت الخلاف الفقهي بين الفقهاء ثم وجدت المآخذ ووجدت كذا، فلا بد أن تعلم أن تربية هذا مخالفة لهذا، أو أن هذا قد ترجح لديه هذا. هل يجب علينا أن نبحث عن جينولوجيا المعرفة في كل فرد؟ هذا منهج لسنا ملزمين به. أن بعض الباحثين في الدراسة البشرية يقول خصك تبحث في الجينات التي صنعت المعرفة، كل معرفة حضرت فلا بد أن تبحث عن جيناتها، يعني الجينات التي تصنع منها، وكيف دخلت ومن أين أتت ومن أين جاءت، والغوص في أعماق ذلك. هذا كله لسنا ولكن هذا موجود، هذا موجود. ما يهم هنا هو أن تعرف أن المعرفة تصنع العقول وتحددها وتوجهها وتسوقها وتحصرها وتقصرها، وعليك أن تفهم ذلك حتى تعلم قيمة المعرفة ومآخذها وكيف تبنى. إذا رجعنا إلى ما نحن فيه، هذا غير مثال، أن السر يكون بالصلاة في النهار، فإن ذلك إذا قلنا فقمت يسر من القرآن يقول لك لا يوجد هنا كراهة، وأي كراهة في ذلك؟ لو تعالى أطلق ولم يرد ما يدل على خلاف ذلك. ولكن آخر سيقول لك لا، واقع الصلاة ورد هكذا ولم يرد خلافه. ولما كان هذا الوضع حجة كره الزهر في النوافل. هذا ليس إلا مثالا لهذا النوع من بنية الفكر الإنساني. ثم قال قوله وفي كراهة الجهر به أي وعدم الكراهة بل هو خلاف الأولى. واضح. نعم. ما عدا الورد إذا صلاه نهارا فإنه يجهر به نظرا. الورد هو ما كان الشخص يلتزم فيه بينه وبين ربه، وهو ليس ببدعة، وقد الصلاة لذلك الشاطبي بما فيه الكفاية في كتابه الموافقات. ما فائدة الالتزام بالورد؟ أولا الالتزام بالورد يكون على وفق قدرة المكلف وعلى حسب شغله وعمله وفراغه. هذا الورد، الورد مثلا قد يكون للشخص مثلا 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم، وما نكون شيء، ما نكون شيء الناس ننظر فقط بالمسائل الدينية من جهة واحدة، يجب أن ننظر من عدة جهات، لأن تلك الجهات ما دام الشرع قد اعتبرها فإنها تعتبر دليلا شرعيا. تلك الجهات ما دام الشرع قد اعتبرها فإنها تعتبر أدلة شرعية. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأعمال إلى الله أدوموه، قالوا إذن هذا الأدوم هذا مطلوب، الدوام على هذا، هذا عبادة مطلوب، لكن كيف يتحقق؟ كيف يمكن أن يتحقق؟ ما الشروط التي تحقق لنا هذا الأمر المحبوب لله؟ لو أننا التزمنا مثلا أن نصلي 100 ركعة لن نحقق هذا الأمر. لو التزمنا 10 ركعات ممكن. إذن فهو لم يلتزمها لأنه قيدها لسر فيها، ولا لأنه يرى لها بركة زائدة على 11 و 12 و 9 و 8، لا، وإنما نظر إلى حاله وقدرته فرأى بأنه فعلا يستطيع أن يداوم على 10 ركعات في النهار، فقال هذا استطيع أن أحقق فيه الدوام. وإذا كنت أستطيع فيه الدوام فأنا أحقق هذا الذي يحبه الله تعالى. إذن هو لم يعمل فيه الجهة التي قيل بأنها فيها التحديد، وأنك حددت 10 ركعات ومن أين لك أن تحدد. هو سعى إلى أن يوافق ذلك الحديث، قال الحديث فيه أحب الأعمال إلى الله يدومه، وهذا العمل المحبوب أريد أن أحققه. كيف أحققه؟ أحققه بأن آتي بما أقدر عليه وأداوم عليه. ففكر في حاله، قال 20 ركعة لا أستطيع، لا 15 في مشقة، ما العمل الذي أستطيع؟ قال 10 ركعات مثلا، فداوم عليها وسميت وردا، سميت وردا. هكذا هذا هو الورد، هذا هو في إسلام. آخر ربما يكون عنده قوة ويلتزم ب 15، آخر قد يكون أكثر منه قوة ويلتزم مثلا 30 و 40. سيب الناس يقول لك أنت مبتدع، لا، يجب أن تنظر إلى المأخذ وإلى الدليل الذي امتثل في هذا العمل. فمن امتثل حديثا نبويا أو آية قرآنية فهذا يسمى متعبدا بهذا الدليل، يعبد الله بهذا الدليل، ماشي مبتدع. المبتدع من هو؟ والذي يقول في 10 ركعات سر عظيم من داوم عليك بدون دليل، وخصها بالذكر وأخذها وهو يستطيع 10 يستطيع 12 يستطيع، ولكن قصر عليها وقال هذا. والذي يقول لا، أنت لم تمتثل أمر الله تعالى في هذا التحديد، أنت لم تستجيب للنبي ثم هو يقول حب الله أدومه، ولا أكلف من العمل ما تطيقون فكل ميسر لما خلق له. لا، أنت ما مبنيش الأعمال ذلك على الحديث ولا على القرآن، هذا يرد عليه. أما الذي سمع الحديث أو سمع القرآن وفهم منه أمرا وأراد أن يحققه وبنى عليه عمله أو بنى عليه ورده، فهذا يسمى متبعا لا مبتدعا. تبعا للحديث. إذن لا ينبغي دائما أن ننظر إلى جهة واحدة في الأمور، بل يجب أن ننظر إلى الجهات المحتملة ثم نبني كل حكم على حسب تلك الجهة. إذن هذا هو الورد. شخص اعتاد مثلا أن يصلي بالليل 10 ركعات، ولكن في ذلك اليوم غلبته عينه، عندما يرى قضاء النوافل على كل حال غلبته عينه فنام، فاستيقظ في الصباح فأراد أن يقضيها، أو كان مسافرا، المهم كان يوجد عذر شرعي ففاته ذلك الزمان ورأى أن يقضيها، فهذا يقضيها على نحو ما فاتته. وقد تقدم أن المالكية القضاء عندهم على هيئة ما في الذمة، قد سبق أن نوقشت هذه المسألة عند ذكر قضاء الفوائد، قلنا بأنه إن فاتته سفرية قضاها سفرية، وإن فاتته حضرية قضاها حضرية، بناء على أن ذلك هو ما استقر في الذمة، خلافا للشافعية الذين يجلسون الشافعي يقولون باعتبار الزمان، المالكي يقولون باعتبار هيئة الترتب في الذمة. هنا لما وصلوا طردوا أصله، يعني عملوا به بالطراد، فقالوا إن فاتته النوافل بالليل، نوافل الليل جهرية، وأراد أن يقضيها بالنهار قضاها جهرية، لأن هذه هي الصورة للصلاة التي فاتته بالليل، فاتته صورة جهرية يقضيها جهرية. هذا مذهب المالكية في هذه المسألة، وأظن أنه ما دام أصلهم قد طردوه هنا لا يرد عليهم شيء، ما دام قد طردوا أصلهم لا يرد عليهم سؤال. نعم. نعم. وجب الورد، هو الورد من ناحية الالتزام فيها أنواع، فيه من التزم بينه وبين ربه هذا الأمر فصار كأنه ماذا؟ ندرا، فصار كأنه ندر التزم. مثلا قال هو يقول لله عليه أن يصلي 10 ركعات كل ليلة، هو قال هذا ويقول ذلك، قال لله عليه أن يصلي كل ليلة 10 ركعات، بس ما يجيب الصداع رصنا التزموا بعشرة الركعات هكذا، فترتبت في ذمته فصار واجبا عليه أن يقضيها. هذا واحد. وقد يكون على مذهب من يرى قضاء النوافل، يكون على مذهب من يرى قضاء النوافل التي تتخذ وردا، يقول هذا ليس مذهب المالكية ولكنه مذهب، فإن كان من أهل هذا المذهب فإنه يقضي هذه الصلاة جهرية. أما إن لم يكن، إن لم يكن لا هذا ولا ذاك، فالأصل في النوافل إذا سقطت بعذر شرعي أنها لا تقضى وأنها تكتب لفاعلها، يكتب له الأجر، مثلا كان مريض، كان مسافرا، أو كان نائما ثم بعد ذلك أراد أن يصلي، فهذه لا يحتاج إليها لأنها تكتب له كما ورد في الحديث. إذن فهذا وجه المسألة وهذا هو حالها. وندب جهرا ليلا ما لم يشوش على مصل آخر. نعم، قال وندب جهر ليلا، وهذه المسألة تقرر على سنن ما تقدم، فكل ما بني عليه السر فيما سبق يبنى عليه الجهر في هذه المسألة، من ذلك أن الأصل في صلاة النوافل في الليل في أن تكون جهرا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب منهم أن يسروا إلا لهذا الذي ذكره الشارح هنا وهو قوله إلا أن يشوش على غيره. أنك تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أطل يوما من حجرته فرأى الصحابة يتنفلون ولكنهم يسهرون، فأمرهم بأن يسروا، فأمرهم أن يسروا. إذن فهم لماذا أمرهم أن يسروا؟ قال لأنه أراد أن يمنع التشويش، لأن يشوش بعضهم على بعض. ومعلوم أن الأصل في نوافل الليل هو الزهر، والأحاديث في ذلك مشهورة فلا نطيل بها، أن الذين رووا عن النبي أنه كان يتنفل بالليل نقلوا عنه ما قرأه من الصور. قال فقرأ سورة البقرة قلت يركع ثم دخل في آل عمران فقلت يركع ثم هممت بأمر. الصحابي الذي أراد أن يهرب من الصلاة. وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمسجد فسمع من يقرأ أبو موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. من أبو موسى الأشعري كان يقرأ القرآن ويسمعه يصلي بالليل يتنفل. هذا كله وما أشباهه من الأدلة كاف في إثبات أن النوافل في الليل يزهر بها، وهذا أصل. ثم إذا ما التفتنا إلى الوضع وضع الصلاة في الليل فإنها فيه محل الزهر، يزهر في المغرب ويزهر في العشاء ويزهر في صلاة الصبح إلى آخره. إذا خلاصة الكلام أن الزهر فيها هو الأصل، ومن فاته ورده بالنهار فإنه يسير فيه بالليل على نسق المسألة السابقة. نعم مسألة السابقة، وهذه المسألة مفروضة أن ترجع في هذا الذي ذكرناه في الموافقات، لأنه خصها بالذكر وخصها بنوع من التأصيل لمن أراد أن يرجع إلى الفرق بين ما هو بدعي في الأوراد وما ليس بدعيا. وأنت تعلم أن بعض من تقدم من أهل العلم كان يضع هذا الأمر على وفق الأدلة، مثلا إذا رأى الناس يجلسون في مكان يتحدثون فيه ويغتبون الناس ويمر عليهم فيجدون في هذا الوقت لا عمل لهم، كان يضع لهم الورد في هذا الوقت حتى يكفهم عن الغيبة. وقالوا بأن الشيخ بن ناصر الناصري كان يفعل ذلك على ما يقال، أنه كان إذا رأى الناس في فراغ فإنه يضع الورد في ذلك الوقت، في الورد في الوقت الفلاني راه عندكم مياه ديال لا إله إلا الله وعندكم كذا ديال سبحان الله وعندكم كذا. فإذا وصل ذلك الوقت اشتغلوا بالذكر وكفوا لسانهم عن الغيبة. وهذا فقه من باب قوله تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأعانهم على البر والتقوى بهذا التشريع الذي ذكره وغير ذلك من الأدلة التي إذا بحثت عنها تواردت عليك في هذا المقام. وكان يراعي الناس على حسب أشغالهم، كان المرأة يعطيها شيئا قليلا. حافظ القرآن يأمره بقراءة القرآن، قال ولذكر الله أكبر والقرآن أكبر الذكرين وغير ذلك. هذه الحقيقة كان نوع من الاستضاء والاستبصار بالمصالح والمفاسد والمقاصد ورفع الإثم وتحقيق الطاعة في تصرف من تقدم من أهل العلم، إلا أن الأمور تنحرف عن أصلها وتخرج إلى الفساد بعد ذلك. الأمور كتكون في الأصل مبنية على الدين، مبنية على تقوى، مبنية على أوامر الشرع، ولكن بعد ذلك يحدث فيها هذا الذي يحدث من الانحراف وخروج الخرافات وما شابه ذلك. لكن في الأصل كانت الأمور تمضي على سنن شرعي مؤصل مطلوب، هذا الأصل. وذلك في هذه الأشياء التي كانت تقع مثلا من الصدقات في المواسم، وكذلك في مثل موسم الزرع، موسم الحصاد، موسم كذا، موسم كذا، تقع بعض الإطعامات في بلدان مختلفة، كان ذلك من أوامر الفقهاء. أن الجياع كترون وأن الناس لا يجدون ما يأكلون، وعندما يأخذ الناس غلاتهم يأمرهم الفقهاء بأن يصنعوا الطعام، خصكم ديروا الطعام، كل مسجد يصنعوا فيه طعام للناس. الناس كانوا فقراء وأبناء السبيل كترون، فكان الناس يمرون بتلك الأماكن ويقتاتون، هذا كان حال. ومر الناس ومر زمن على هذا الأمر، إطعاموا الطعام، دار الصدقة طعام الطعام. ولكن بعد ذلك انقلبت الأمور إلى ذبائح وإلى خرافات وإلى أمور أخرى لا تحل شرعا ولا يجوز إلا أن يحكم عليها بأنها منكر. في الأصل تكون الأمور شرعية، ولكن بمرور الزمان تتغير الأمور وتتغير الأحكام وتتغير الأوضاع. نعم هو في الحقيقة الأخذ بشد الذريعة فيه مراتب. إذا كان قد تحقق أنه يؤول إلى المنكر الشديد يمنع، ولكن سد الذريعة من يعمل بها من العلماء على طبقات، فمنهم من يغلو في العمل بسد الذريعة كالمالكية، المالكية يغلون غلو في العمل بسد الذريعة بحيث يسدون أي باب يؤدي إلى المس بالعقيدة أو أن تمس أمور الدين التي تعتبر أركانا، متشددون في هذا الأمر، ولو كان ظهور هذا الأمر الذي دفعوه نادرا، معروف عنهم هذا النوع من الاحتياط، هذا النوع من استعمال سد الذريعة، حتى إنهم أنكر عليهم هذا الأمر، بعض الفقهاء ينكر عليهم يقولون لكم تغلون في الأخذ بهذا الأمر، وبعضهم يتوسط، وبعضهم لا يقول بسد الذريعة إلا إذا تحقق ورود الفساد بها محققا ثابتا. الناس على طوائف، من طبق مذهب مالك في هذا، مذهب المالك في هذا، فلا شك أنه سيمنعه بلا نقاش، سيمنعه ما في نقاش. ومن أخذ بمذهب من يرى أن يتوسط لا يظهر أنه سيمنعه، يعني يقول لك مثلا المصلحة الحاضرة لا تدفع بالمفسدة المتوقعة، مصلحة حاضرة حقيقية لا يمكن أن نتركها لمفسدة متوقعة، لأن لو تركنا كل مفسدة متوقعة في مصلحة فكل المصالح ستسقط وكل الأحكام سوف بعضها سيطره هذا العيب وهذا الرد كما هو معروف. في ذلك المسألة على حسب نظر الناظر في هذا الأصل ومرتبة العمل به، هذا هو المعول عليه في هذا. خلاصة الكلام أن هذا الأمر على طالب العلم أن يراجعه مراجعة المنصف الذي يبحث عن الحق، لا الذي يشتهي أن يحكم على الناس بالبدع وأن يحكم عليهم بالمعصية وأن يحكم عليهم بالتأثيم، هذا ليس منهج الذي يطلب الحق، الذي يطلب الحق يطلب الحق، ويحب للمسلمين أن لا يقعوا في هذا، قلبه معهم، ولكن إذا قضت الأدلة بخلاف ذلك فلا مناص من أعمالها، ولا يمكن له أن يفر مما توجبه من أحكام. وعلى هذا فإن هذه المسألة التي كثر فيها القيل والقال، كلما رأى إنسان سبحة في يد إنسان يحكم عليه بالبدعة هذا خطأ، يجب أن تنظر إلى الرجل، فقهه، علمه، سبب ذلك، مقصده، على ماذا بنى هذا الذي فعله، وما مراده بذلك، جهة العقيدة، جهة التأسيس، جهة الفقه، جهة التأسيس، جهة الأحكام، جهة كذا. فإذا ما نظرت في هذه المسألة وجدت أن الرجل يطبق الشرع على حاله، فينبغي لك أن تعتبره يعبد الله تعالى فقط. لذلك يجب أن يصر في هذا الأمر إلى نظر في جهة واحدة والحكم هكذا بدون ضوابط، بدون معرفة كافية في هذا الشأن. إذا من له ورده في النهار وفاته بالليل فيقضيه بالسر، نعم، ولابد لطالب العلم أن يكون له ورد، إلا أنه لا يجب أن يبالغ في ذلك. لماذا؟ لأن العلوم الشرعية والبقاء هكذا بعيدا عن الأمور يؤدي في إلى النفس في نوع من التضمر، وربما هاجت النفس على الشخص فشككته في الدين، وربما هاجت النفس فشككته في الدين وجاءته من جهة الوساوس في العقيدة، ولذلك يختار له الورد من الأوراد، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة ما ينبغي أن يقرأ من كتاب الله كل يوم، هذا هو العلاج. أما أن يبقى هكذا حتى يقسو قلبه أو أن ينفلت إلى مثل هذه الأشياء، ربما اهتز فظن بأن هذا عن علم، وهذا في حقيقة من باب هيجان النفس ومرضها، ومرض النفس موجود في كل إنسان لا يخلو منه، إنما يكون هذا شديدا إذا كان يتمس بأمور خطيرة كالعقيدة، الشك في الدين، الشك في الوحي، الشك في النبوة وما شابه ذلك، أن الناس تقرب وتبعد. لك شيء واحد يقول لك بأن القضية يرى فيها قضية إنصاف، مش إنصاف، فيها محبة وفيها كره، ما تحبه تقربه جعله مركزا في الأحكام، وما تبغضه تبعده، أما تضحك عليك راسك أرى لمست النفس تتكون قربت ما يمكن أن يدمر يدمر، وإذا أبعدت ما يصلح لا يمكن إلا أن تحس بأنك في خطر. حتى واحد ما كانش في الأمان توعد. وهذه نهو النجدين آيات، كلنا محسوبون لنا مقامر في النار، كلنا أن القصور دينا في النار مش القصر. شي بيت وصافي بيت في النار، واش دير لك البيت في النار كيلعبوا؟ واش كل واحد عنده بيت في النار وبيت في الجنة؟ واش واحد عنده مقام في النار ومقام في الجنة أم لا؟ في الحديث صح ذلك وثبت أن كل إنسان له مقام في النار باسمه وله مقام في الجنة باسمه. وعز لك مقام في جهنم كتب فيها السمية ديال محمد وعلى الدين إبراهيم. علاش؟ واش مكتوب لك فيه تما؟ أنك تحمل ما يمكن أن يوصلك إلى ذلك، فيك الخصوصية، فيك الصفات. وكذلك في الجنة، ما يقدر في البيت في الجنة كاين لعبات ولا كاين لعب، أنك تحمل من الصفات ما يمكن أن يوصلك إلى ذلك. ولذلك الناس الصالحين دائما يخافون يكون البيت الآخر ديال السخون هو اللي كيتسنى، البيت اللي سخون بزاف. والله يغفر الذنوب. قضية التربية أصل، وقضية المعرفة وسيلة. التربية هي الأصل، أما المعرفة غير وسيلة. كيتوس بها الناس إلى التربية وانقلبت الأمور، فصارت التربية الآن هي المتأخرة، وصارت المعرفة الكثيرة هي الغاية. يعني كيقرد بك ويخصني نكون بحال فلان بحال الغزالي بحال ونفوت كاع على الرزيل هي مالو اش كيكون كاع. ولازم تفكر انك مثلا تكون انسانا صالحا بينك وبين الله قبل ان ترحل، قال تكون بحال الرازي ولا بحال شنو قاعد؟ ما كانش بحال الرازي غيضرك. المشكله الا متي وانت فرعون. خلاصه الكلام ان هذا الشخص الذي له هذا الحكم فهذا هو الذي يحكم عليه به. ثم قال فالسر به جائز. نعم لا بأس. وتأكد ندب الجار بوتر وعيد واستسقاء. أما المواضع التي يتأكد فيها الجهر فمنها صلاة الوتر. ما هو الوتر؟ شنو هو الوتر؟ واش ركعتون ركعتين ثلاث ركعات ست ركعات عشر؟ شنو الوتر؟ كلمة الوتر إذا أطلقت واش هي تنصرف إلى ركعة واحدة؟ ولا كل ما يصلى بعد صلاة العشاء يسمى وترا؟ ها؟ ها؟ ها؟ ما الدليل؟ ها؟ واش الوتر يطلق على كل ما يصلى بعد العشاء؟ ولا على تلك الركعة الأخيرة فقط؟ ها؟ ها؟ نعم من الله وتر، ولكن كلمة الوتر في المصطلح، كلمة الوتر في المصطلح هل هي تطلق على كل ما يصلى بعد العشاء مثلا 6 ركعات 7 7 ركعات 9 ركعات 11 ركعات 13 ركعة، ولا لا يطلق إلا على الركعات الأخيرة؟ كان شي دليل؟ لا ما معنى هذه الوتر؟ كلمة الوتر هل تطلق على 7 ركعات ولا على الأخيرة منها فقط؟ ما الدليل؟ هذا ماشي دليل، معناه أنه لا يصلي هذه الركعة بعد أن يصليها مرة، لا يصليها مرة ثانية بعد أن صلىها المرة الأولى. هذيك عرفناها، أفنان الواحد هل يطلق على جميع ما يصلى بعد العشاء أم لا؟ وكان يوتر بماذا؟ 70، وكان يوتر 90، وكان يوتر بكذا. على كل حال فهذه الكلمة تستعمل بكلمة عليها، لكن إذا أطلقت فإنها تنصرف فقط إلى الركعة الواحدة، هذا هو الأصل فيها. يعني هذا يظهر فيه. ثانيا المحل الثاني ما هو؟ صلاة العيد. صلاة العيد لكن من ترك الزهرة في العيد هل تبطل صلاته أم لا؟ صار بالصلاة سرا أتبطل صلاته أم لا؟ صار إنسان صلى يوم العيد وسهى وقرأ كل ما في العيد ولم يسبح له أحد وكمل ولا غير في داره، وأن صلاة العيد يشترط فيها الجماعة، صلى صلاة العيد سرا هتبطل صلاته أم لا؟ ما حكمها؟ بعد ولا قبله؟ مش قبله ولا بعد؟ قبل السلام، يسجد له قبل السلام، إن لم يفته إلا ما يعد مندوبا مؤكدا ودرجته السنة، درجته السنية ولا تبطل صلاته. نعم. ثم صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء سيأتي حكمها وفقهها وأحكامها وهيئاتها وما شبه ذلك، فليترك هذا الكلام إلى محله. ثم قال قوله تأكد بوتر، أي سواء صلاه ليلا أو بعد الفجر. نعم. وندب تحية مسجد ركعتان. من المندوبات أيضا تحية المسجد، تحية المسجد عند المالكية من النوافل التي لا تصلى في وقت النهي، لأن المالكية ذوات الأسباب عندهم تصلى في أن النوافل عندهم حكمها واحد ولا يعتبرون هذا التفرقة التي في بعض المذاهب، أن من دخل المسجد فإنه يصلي ركعتين، هذا هو مذهب المالكية، يصلي ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ويكون مخاطبا بهذه الصلاة ما لم يجلس، هذا هو الحكم، يعني فلو أنه بقي قائما ولم يجلس يترتب عليه هذا الذي فيه الوعيد وهو الجلوس، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإذا كان الوقت وقت كراهة أو تحريم فإنه لا يصليها في الفقه المالكي، لعموم الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة بعد العصر أو بعد الصبح لا يصليها وإنما يجلس، أليس كذلك؟ وبعض الفقهاء قالوا بأنه يستبدلها ببعض الأذكار. نعم. قوله وندب تحية مسجد، أشار الشارح إلى أن قوله وتحية مسجد عطف على نفله. قال ابن عاشر الصواب عطفه على ما أضف عليه الدخاء، لأن تحية المسجد من جملة المتأكد، وإلا لم يكن لذكره بعد ذكر النفل معنى، وإنما كانت تحية المسجد من المتأكد لما رواه الأثرم في مغنيه مرفوعا من قوله صلى الله عليه وسلم أعطوا المساجد حقها. قالوا وما حقها يا رسول الله؟ قال صلوا ركعتين قبل أن تجلسوا. وينبغي أن ينوي بهما التقرب إلى الله تعالى لا إلى المسجد، إذ معنى قولهم تحية المسجد تحية رب المسجد، لأن الإنسان إذا دخل بيت الملك إنما يحييه الملك لا بيته. من المعروف أن هذه الصلاة شرعت من أجل تعظيم حرمات الله، ولا يمكن أن تعظم حرمات الله بأكبر من الصلاة، ولذلك هذه الصلاة شرعت لتعظيم حرمات الله، ومن عظم حرمات الله فذلك من تمام عبادة الله، ولذلك هذا الحكم أصل في تعظيم المساجد، أن إذا كان المسجد له الحق في أن من دخله يركع ويسجد ويعبد الله تعالى تعظيما له، فإن هذا يعتبر أصلا في تعظيم المسجد وتقديسه ورفع قدره، وهذا قد تفرعت عنه فروع فقهية كثيرة، من ذلك أن لا يلقى فيه الزبل، وكذلك أن يجنب فيه الكلام، وكذلك أن يجنب فيه اللغط، فذلك كل هذه الأشياء مندرجة تحت هذا الذي ورد في هذا الحديث من تعظيم حرمات الله. وينبغي، وهذا أمر يجب أن يشرع، بأن هذه الصلاة ليست للمسجد وإنما هي لله، ولكن تعظيم لبيته، ولكن ذلك تعظيم كان تعظيما لبيته، وإذا تقرر هذا وجب أن يستحضر هذا المعنى في نفسه فيقول بأن هذا الذي أفعله الآن أفعله تعظيما لحرمات الله، وأن هذه الصلاة موجهة إلى التقرب إلى رب العالمين، إذا فعل ذلك فقد أتى بما وجب عليه أو بما طلب منه. نعم. أي نعم. نعم، هو في الحقيقة أن الأحاديث التي تكون في فرائض الصلاة كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما فرض مرارا وتكرارا وقال خمس صلوات في اليوم والليلة هكذا، قال هل علي غير، قال لا غير ذلك، قال لا إلا أن تطوع العصر، وتكرر ذلك، فأصبح هذا مما وقع الإجماع عليه، مما وقع الإجماع عليه. ولذلك إذا جمعت الأحاديث التي وردت في الصلوات الواجبة وجمعت جميع الأحاديث وجمعت الأحكام الأخرى، فإنه سيكون الحكم أن هذه الصلاة مندوبة فقط وأنها ليست بواجبة، أن هذا الأمر وإن ورد فإن أقصى ما فيه أنه يدل على الطلب، ثم إن هذا الطلب قد يكون واجبا كما هو الأصل ونظر فيه فوجد أن أحاديث تعارضه، ولما عرضت هذه الأدلة قضت فيه بهذه المرتبة وهو الندب، بذلك يصار إليه. الحديث التي وردت في الصلاة الواجبة كافية في تخصيصه. نعم. ثم قال ركعتان بداخل متوضئ وقت جواز يريد جلوسا. نعم، هذه هي شروط المالكية في الندبية وليس في الصلاة النفل. شروط صلاة تحية المسجد هي هذه: أولا أن يكون هذا الشخص ماذا؟ متوضئا، فلو كان غير متوضئ لا يخاطب بها لأنه ليس أهلا لها، وفي الحقيقة أن هذا يفتح بابا من أبوابها من شرط الخطاب يتصف بالشرط أو ليس من الخطاب، هذا مسألة أخرى فيها ساعة نظر لا ستناقش عند بحثي، هل من شرط التكليف الاتصاف، هل من شرط العبادة التكليف، هل من شرط العبادة تحصيل شرط التكليف، هل من شرط العبادة شرط، هذا سيأتي بحثه عندما يبحث مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة. على كل فهذا الشخص دخل غير متوضئ ودخل إلى المسجد فإنه لا يطلب بالوضوء، هذا ما يريد أن يقوله، لا يطلب بأن يخرج ويتوضأ كما هو مذهب غير المالكية، أن غير المالكية عندهم الرأي هو أن من دخل إلى المسجد ولم يتوضأ يجب عليه أن يخرج ويتوضأ ويأتي بهاتين الركعتين. المالكية لا يرون هذا ويقولون إن الشرط لا يؤخذ من الأمر المطلق، الشرط لا يؤخذ من الأمر المطلق، لازم قال دخل أحدكم المسجد فليجلس يصلي ركعتين، هل يؤخذ منه أنه يلزمه أن يخرج إذا كان غير متوضئين ويأتي بالوضوء؟ الحق أن الشرط لا يؤخذ من الأمر المطلق، لا يؤخذ منه، وخاصة وأن هذا الأمر أمر ندب ليس بواجب، فيقال ما لا يتم الواجب إلا بفهو واجب. إذا خلاصة الكلام أن من دخل المسجد وهو متوضئ فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني ما هو؟ وقت الجواز، أن يكون ذلك في الوقت الذي يجوز فيه التنفل. الشرط الثالث أن ينوي الجلوس، هذه الشروط الثلاثة. وخالف هو في الحقيقة أن يمره الإنسان بالوضوء، أن يؤمر بالوضوء في باب الندب هذا يحتاج إلى التأصيل، في باب الوجوب نعم، في باب الوجوب تحقيق الشرط الذي يتوقف عليه فعل الوجوب وما لا يتم الواجب إلا بفعل واجب نعم مطلوب، أما الندب فهذا يحتاج إلى التأصيل، هل إذا خطب الإنسان بالندب نحكم عليه بالوجوب؟ لا ما الندب هذا أمر يعني، لكن هل يحكم عليه بالوجوب؟ فيقول لا بد أن تخرج كما يقول المذاهب الأخرى. المذاهب الأخرى يقولون يخرج ويتوضا ويرجع ويصلي هاتين الركعتين. ومن أين أخذوا هذا الوجوب؟ من أين أخذوا هذا الحكم؟ وجوب الشرط لا يؤخذ من الأمر المطلق، وهو هذا أن هذا حالة أخرى يجب أن يكون لها دليل مستقيم. نعم، إذن فهذا الشخص إذا خرج غير إذا دخل غير متوضئين، أو كان دخل غير أو دخل متوضئا ولكنه كان الوقت وقت نهي، أو دخل وهو متوضئ وكان الوقت وقت جواز ولكنه لا يريد الجلوس بل إنه سيمر أو سينظر في المسجد ثم يخرج، هذا عند المالكية غير مخاطب بتحية المسجد. فخرج ممن خطب عندهم في بهذا الحكم ثلاثة أشخاص: من لم يتوضأ غير مخاطب بتحية المسجد، من دخل الوقت الذي تقرأ فيه النوافل لا يجلس، الثالث من لم يجلس من أراد المرور فقط، هذا لا يخاطب بتحية المسجد، ما يتخاطب بتحية المسجد نهائيا، هذا هو حكم المسجد هكذا. إذن إذا مر فقط وأراد أن يستطلع هل يوجد له كتاب في العناء، ترك الكتاب ولم يتركه ثم دخل وبحث ولم يجد شيئا ثم خرج، هذا عند المالك غير مخاطب بتحية المسجد لأنه لا يريد الجلوس. قوله لداخل المتوضئ، ذكر سيدي أحمد زرق عن الغزالي وغيره أن من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع مرات قامت مقام التحية، فينبغي استعماله في أوقات النهي لمكان الخلاف. بمقتضى قواعد الفقه أن مثل هذه الأحكام لا قيمة علمية لها، ما تشي قيمة علمية، أن هذه الأشياء لابد لها من مستند شرعي، هذا حكم، هذا وهذا الحكم لا يمكن أن يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، والذي سيقول هل هذا يقوم أو لا يقوم. من يأتي شخص ويقول من قال أو لم يقول أو من فعل أو لم يفعل ولم يبين ما أخذ الحكم ولا من أين أتى به ولا من أين جاء به، هذا لا يسمى علما ولا يسمى فقها. فإن كان هؤلاء ممن وسعوا جهات الوجدان يقبلون مثل هذا فالفقه لا يقبله، أنه يوجد طيار خطير ولكنه غير مؤثر في الفقه، موجة كبيرة من النظر تتجه إلى جعل الوجدان مركز العلم الفقهي والشرعي، وهذا قد صدره علماء الوصول ونفوا حجيته. لذلك يقول كما هو معروف صاحب كوكب الساطع: وأن بدي الإلهام بالعراء زد أعني به إلهام لوليائي، يعني أن الإلهام هذا الإلهام مثلا الذي يجي للأولياء والذين لديهم هذا النوع من الشفوف الروحي، نعم هذه أمور تعنيهم، قد يعطيهم الله تعالى من فضله ما أعطاهم، قد يرفع الله درجاتهم، الله أعلم بحالهم، نحن لا علاقة لنا بما بين الخالق والمخلوق، ولكن عندنا في ديننا أن كل شيء ندخله في الدين أو نحكم بالخروج فيه لا بد فيه من الدليل الشرعي. كن وليان أو كن صالحان أو كن كل هذا لا ينازعك فيه أحد، هذا بينك وبين الله، وقد نقر لك بأنك إنسان صالح وأنك طاهر وأنك نقي وأنك كذا وأنك عندك وعند الله مقام، لكن لا يمكن أن يقر لك بأن تشرع، ما يمكن شيء مقدس ومخصوص وله صاحبه وهو الرسول عليه السلام فقط، وكل ما سواه في هذا الباب لا يلتفت إليه. هذا هو دين الإسلام، هو دين النص، دين الكلمة. أما الذين توسع لديهم جانب الوجدان وجعلوه من متلقى العلم فهذا خطر على الدين حقيقة، أن الزنادقة سيدخلون من هذا الباب، الإسلام سيدع لهم الفقهاء الباب، الزنادقة لا يستطيعون أن يدخلوا ولكن يمكن أن يدخلوا من هذا الباب. يقول لك بأنني ألهمت من الله تعالى أن من فعل كذا وكذا وكذا غفر الله له، أو أن من فعل كذا وكذا لا يحتاج لتحية المسجد، أن من فعل كذا قد لا يقوله الغزالي. الغزالي رجل صالح لو أخطأه كسير خلق الله، لكنه رجل صالح عالم من علماء المسلمين، ولكن هب أن الغزالي لن يفعل ذلك، سيأتي زنديق كافر ويدخل من هذا الباب يقول لك أنني ألهمت كذا وألهمت كذا وأن الحكم الفلاني كذا، وبذلك يدمر الإسلام كله ويدمر قواعده، وهذا معروف، هذا معروف أن بعد الذين انحرفوا عن الدين وانحرفوا كذا وصيبوا بأمراض نفسية وما شبه ذلك، فإنه يخيل إليه أحيانا بعض الأمور ويوحي بها لأتباع الذين هم الرعاع ويتبعونه. الفقيه لم يتبعك ولا يتبع عالما في الأرض أيا كان نوعه وأيا كانت مرتبته في الدين، لا أبدا، لا ما تحرمش بهذا الشيء إلا إذا كان قد رأى أنه أسس قوله على الهدى والرشد، ما تحرمش بها أنه غادي يجي متى يقول سيدي فلان أعلم مني، مادام هو فقيه وذو بصر بالنظر ويستطيع أن يعلم المآخذ وأن يزن الأقوال، يحرم عليه أن يتبع غير النبي، هذا معروف في الدين. ولذلك الإسلام لماذا سلم من من من مركزية الإنسانية؟ علاش ما يكون فيه الإنسان هو المركز؟ علاش ما يكون فيه العالم هو المركز؟ أنه دين النص، دين الكلمة، من الإنسان يكون فيه مركز نهائيا أيا كان، يبقى دائما محكوما بالنص، محكوما بالدليل، محكوما بالحديث، محكوما بالقرآن، محكوما بالقواعد، محكوما بالأصول، تحكمه دائما قوله وفعله وسلوكه، ولو فعل جريمة وكان من أكبر الأولياء في الأرض لحكم على جريمته وأقيم عليه الحد. أقول لهم لا، هذيك راه والي. لا سيدي، إحنا أنت ولي من أولياء إلا المقربين، ولكن سرقتي لابد من الحد، قذفتي لابد من 80 جلدة. ولي من أولياء الله، نعم هو ولي من أولياء الله، وهو الأحرى أن يقع عليه باش يكون أكثر ولاية، باش نقربه إلى الله تعالى أكثر، هذا هو الإسلام. ولذلك يصعب جدا اختراقه، الذين شحال من محاولة، شحال من مجهود بوديلا من أجل أن يمس هذا الأمر، ولكن صعب. حقيقة توجد بعض الطيارات وبعض الآراء، ولكن تبقى هامشية وغير مؤثرة. أما النظار في العلوم الشرعية وكذا، راه الناس يأوون إلى ركن شديد إن أخطأوا في الاجتهاد، فهذا بينهم وبين الله، فإنش نخطأ، ولكن أنه يمضي بغير معلم، بغير علامة مكتوب عليها الوحي أو ما يقرأ ما يؤدي للوحي، هذا ما هذا غير موجود، هذا دين الإسلام. ولذلك هذا الذي ذكره هنا نقل عن الشيخ مزوق، مزوق يسمى بمحتسب الصوفية وكذا، لكن من أين أخذه؟ لم يبين من أين أخذه، وذلك صعوبة على الفقيه أن يفتي به، ما يفتيش به. لما نظر إلى العلة من تحية المسجد وقرأ أن العلة هي التعظيم، نعم، والمراد هو إحدى الصلاة وإحدى العبادة، فاستخرج تلك العلة فقال نعم، قد يذهب الذهن إلى هذا، ولكن من جهة أربعة، من جهة أربعة، وذكر أربعة من جهة أربع مرات، عاش تكون أربع مرات بالضبط، عاش ما تكون خمسة ولا جوج ولا واحد، لماذا أربعة؟ تحديد علامة الوحي، تحديد في العبادة علامة الوحي، تحديده والهيئته وتخصيص الزمان والمكان لا يكون إلا بالوحي، يكون تخصيص هكذا لأمر شديد معين إلا بالوحي، مقدار من أمور التي لا تكون إلا من جرات الشارع. خلاصة الكلام أن هذا نقل كما سمعتم، ولكن يبقى أن هذا ما دام لم يظهر له مستند، وما دام هذا الآن بعض السلف، ولكن لم يبين من هم، أشكون هم السلف؟ ابن العربي العربي أقدم من الهيثم. على كل حتى لو أنه قال به السلف، حتى لو أنه قال به أبو بكر وعمر، يبقى له مسألة وجه من قوله عدة أصلا لن يقول به عمر، لأن هذا ليس من لغتهم ولا من طريقتهم، لن يقول بمثل هذا، لكن حتى لو قال به فإنه يبقى دائما أن نبحث عن المستند لهذا القول. وإذا لم يوجد عندنا مستند إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نأخذ به. إذا قلت القياس ونشوفه سلامة القياس، القياس غير شرعي، ولكن يجب أن يكون ذلك القياس سليما من العيوب، سليما من القوادع. كانت تبحث في الحديث الصحيح والضعيف، راح تهدى كي تبحث فيه عن الصحيح والضعيف. إذا جاك الحديث ماذا تفعل؟ تنظر في صحته وضعفه ووضعه وحسنه، كذلك الأصل. إذا بني مثلا هذا القياس، ننظر أولا واش هذا الفرع مما يندرج تحت القياس، أم أن هذا القياس فاسد، بذلك يعتبر كالحديث الموضوع وكالحديث الضعيف. وإذا كان مثلا مندرجا تحت سد الدارعة فنفس الحكم، أبد أن ينظر في صحته وضعفه وحسنه كما ينظر في الحديث بلا فرق. فإذا ثبت في الشرع ما يدل على صحة هذا المسلك فبها ونعمت، وإن ظهر خلاف ذلك فلا بد من طرحه. الإسلام أمين حصين جدا حصين، إنما الناس يظنون بأنه يسهل اختراقه، صعب، وخاصة التشريع، مسائل التشريعي يصعب جدا أن تخترق إلا من يجهل حقيقة الإسلام ولا يفهمه ويظنه فيما ليس دليلا أو فيما ليس أصلا هذا يقدر تلعب به. أما الذي قرأ الشريعة وقرأ كيف تبنى وقرأ فكيف تسند وكيف، فلا يمكن أن يقبل بهذه الأمور التي قد يكون لها دليل شرعي. خلاصة الكلام، وهذا ليس غضا من الزروق ولا من الغزالة، لا ما صالحهم، لكن قال مسألة أنهم تكلموا فيما فوق قدرهم ولا يمكن أن يقبلها إلا إذا أوصلوا هذا إلى صاحب الرسالة. هي نعم محمد بن عبد الله. هاي ينظر فيه إن كان هذا مما يمكن أن يكون منقولا ينظر فيه، إذا ثبت فعلا أن هذا فيه علامة على الاتصال يؤخذ به. المهم هو لابد من الاتصال، تلا عندك الاتصال ممكن بس، ولكن هذا يتصل في شروط، في شروط لابد من تحققها. فإذا شك فيها هذا عبادة، هذا عبادة، العبادة لا ماشي مسألة من المسائل الأخرى التي يتسع فيها الرأي ويكون فيها ويكون للنظر فيه متسعا، مسألة العبادة شوية ضيقة. أن الله تعالى لا يعبد إلا بما شرع، ولا يعرف ما شرع إلا من جهة الوحي. نعم، قد يقول هذا دين سلفية وظاهرية، هذا هو الإسلام، ما كان سلفية ولا ظاهرية، هذا هو الإسلام. هاي ولا ما عرفتش كيف تعرف، وهذا هو مذهب مالك، مراد مازال نقصنا منه، فمازال كنقصوا من الحدة ديالو، كنزيد شوية الماء باش ما يكونش مروا أشد حدة من هذا، أشد حدة. وبعض المسائل نرى فيها بأن فيها شوية من التشدد وكنخفوا فيها، أما رأي لتبقت المسائل كما هي في المذهب المالكي رأى أشد حدة من هذا الذي تسمعه. أنا هذا ذبك أعتبر بأن القول بها صاحبه يستتب، يرينا من يجبه، وإلا فإنه يحال على القضاء، هذا يخرب لنا الدين. شو يقولوا ويمختلق مع شيء قاضي مالكي متشدد يبدو أن يعرض الخطر. أيوة، يقول من أين جئت بهذا؟ أنت إذن مدسوس، أنت تريد أن تدخل في الدين ما ليس فيه، من أين أتيت بهذا الذي تقوله؟ لا بد أن تأتي بالدليل من أين جئت بهذا. ربما هذا فقط احتمال جريا على قواعدهم. خلاصة الكلام أن هذا الآن يقال، ولكن ما يهمنا هنا هو أن نشير إلى وجود هذا الطيار، طيار جهات الوجدان، الذي قال نستعيذ بالوجدان والتلقي من العلم اللدني عن العقل وعاني النص، بل يحاكم النص والعقل على وفق الوجدان. هذا مذهب طيار خطير كبير، علماء فيها كذا، ولكن عندهم ميل شديد إلى هذا الأمر. وخير الأمور أوسطها، خير الأمور أن تأخذ الوسط. لا تقول بأن القلب لا يتلقى شيئا، وإنما يتلقى ما يصلحه وينفعه وما به صلاح أمره ممكن. هل القلب لا يتلقى شيئا من جهة الله؟ هذا خطأ تقول فلسة المؤمن، إنه ينظر قلب يستفتي قلبك وإن افتك وإن افتك ما في شك، لكن ما هو نوع العلوم التي نقبلها من جهة القلب باعتبارك فقيها؟ ما الذي تقبله من جهة القلب؟ نعم تقبل منه أمورا معينة لها خصوصيات في مواضع محينة، ولكن أمور أخرى لا تقبل منه، لذلك فخير الأمور أوسطها. أما أن يرمى بالإطلاق ويقال هذا لا يأتي منه شيء فهذا خطأ على ما أرى الله. قال الخطاب وهو حسن، فينبغي استعماله في وقت النهي أي في أوقات الجواز إذا كان غير متوضئ، أما إذا كان في أوقات الجواز والحال أنه متوضئ فلا بد من الركعتين، خلافا لما يوهمه ظاهر العبارة من كفاية ذلك مطلقا ولو في أوقات الجواز والحال أنه متوضئ. إن قلت فعل التحية وقت النهي عن النفل منهي عنها فكيف يطلب بدلها ويثاب عليه؟ قلت لا نسلم أن التحية وقت النهي عن التنفل منهي عنها، بل هي مطلوبة في وقت النهي وفي وقت الجواز، غير أنها في وقت الجواز يطلب فعلها صلاة وفي وقت النهي يطلب ذكرها. على كل حال كما سبق ذكره، إذا تحقق من أن القياس هنا يجري وأنه قد سلم من المعارض وأن القوادح فيه قد انتفت، يمكن أن يمضي فيه فيقال إنما أراد هذا أن يعدم المسجد، ولما كان هذا المسجد يعظم بحرمة الله وتعذر أن يؤتي بالصلاة فليذكر الله تعالى ويحمد الله وليسبحه، فإن أيضا ذلك فيه إشعار بتحقيق هذا المقصد إذا سلم هذا. أنا ما قلت لك شيء بأن هذا الآن يعتبر أصلا سليما، إذا سلم هذا ولا خال من القوادح ولم يرد ما يعارضه فربما يكون مدخلا من مداخل بناء هذا الفرع على أصل معتبر، هذا هو الأصل. وكلها الجلوس قبلها ولا تسقط به، وكذلك والجلوس قبل تحية المسجد مكروه، فإذا دخل الشخص وجلس فقد ارتكب مكروها، لكن هل تسقط به؟ لا تسقط به، لأنه لا يوجد في النص ما يدل على السقوط، وإنما فيه ما يدل على رفع الكراهة بفعلها قبل الجلوس فقط. أما إذا جلس فإنها لا تسقط بل يبقى مخاطبا بها، وهذا هو الأصل في المسألة. دائما إذا حكم بحكم ما فرعين فأول ما تفعله إذا أردت أن تؤصل أن تعيد النظر في الحديث الذي أو في الدليل الذي هو أصل الباب، ثم تتأمله ثم تنظر فيه، فإن والذي سيعطي مثل هذه الفروع لا تسقط بالجلوس. أقول ولماذا تسقط بالجلوس حتى يجلس؟ أليس هذه هي الغاية؟ لا، هذه غاية تحقيق المطلوب، وليس أن فيه السقوط بالجلوس. من أي دلالة ستأخذه؟ حتى إذا قلت يسقط بالجلوس يقول لك ما عليناش، احنا غادي نديروا التحليل لهذا الحديث، واعطينا من اي جهه يسقط، باي جهه يسقط هذا الجلوس، واش بالمطابقه ولا بالتضمن ولا بالالتزام ولا بالمعنى، باش يسقط الجلوس ما عليناش، يلا اعطينا الحديث خرج لنا منها سقوط الجلوس، مع ان هذا الامر الان متمدد وعلته الدخول، علته الدخول والدخول نقيضه والخروج، فكيف تجعل نقيض الدخول هو الجلوس؟ العلة قائمة بك، دخلت للمسجد وهو متعلق الحكم، فما دمت قد دخلت إلى المسجد فأنت مخاطب لوجود العلة، وأنت الآن تسمى داخل للمسجد، إلى الآن تسمى داخل للمسجد. الجلوس هل يرفع الدخول؟ لا يرفعه، بذلك يبقى الحكم على حاله لأن علته ما زالت مستمرة قائمة بالشخص والجلوس لا يرفعها. نعم ها؟ ها؟ ايه شو من فيه؟ ايوه سبحان الله، فلا يجلس فإذا جلس شو نقيد ديالو؟ شنو نقد ديالو؟ ارتكب المخالف. ها ارتكب المخالف. ما هو علة تحية المسجد؟ شنو هو؟ شنو هو المناط؟ دخول. هذا الشخص عندما دخل للمسجد هل يسمى داخل المسجد أم لا؟ ها؟ إذا جلس هل يرتفع الدخول؟ ها؟ إذا المناط مستمر، إذا هو مخاطب بتحية المسجد ما دام الوصف ملابسا له، فكيف تسقط عنه بهذا؟ نعم. ها؟ نعم. ما هي الغاية اللي فيه؟ فلا يصلي، فلا يجلس، فلا يجلس حتى يصلي. فين هي الغاية؟ وهو صلى؟ واش الغاية في الصلاة ولا الغاية في الجلوس؟ خلق قرب قرب الغدا داك الشيء على شو؟ وليش كتشوفوا الصورة الرأس كتشوفوا جوج؟ ها؟ نعم. لا. نعم. هذا قيد في الطلب. هذا قيد في الطلب. وتبقى العلة هي متعلق الحكم. هذا قيد. هذا قيد في الطلب. لكن الجلوس متعلق بالدخول. ومثلا إذا فعلت فعلا واتصفت به فإنه دائما يبقى هذا الحكم ملازما لك. لينفك عنك. فإذا ارتفع ذلك اللازم، فإذا ارتفعت تلك العلة ارتفع ذلك الحكم. إذا دخل أحدكم المسجد. ولذلك المالكي لم يقول بالسقوط لعدم وجود ما يدل عليه، وجود ما يدل عليه بالجلوس في الجلوس إطلاقا. ولكم أن تفكروا في هذا الحديث وتنظروا فيه وتبحثوا فيه وتحركوا عقولكم فيه، فإن بدا لكم فيه وجها من وجوه الإسقاط أو السقوط فاتوا به، وما أظن أنكم ستجدونه لأنه لا وجود له. لأن هذا حكم شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا دخل أحدكم زيد فلا يجلس حتى يصلي ركعة، فجعل هنا الأمر مركبا من الدخول من الجلوس ليترتب عليه الحكم. أما العلة الحقيقية فهي الدخول. نعم دخول المسجد. أي ها؟ أما يكونش عنده مفهوم؟ أو إذا كان عنده، إذا ما عندهش مفهوم إذا هذا يكون مؤيد لمذهب المالكية. صحيح؟ ها؟ آه. نعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد وأراد أن يجلس قاله حتى تكون العلة منصوصة، ولا هي فقط قيد فيها؟ وهذه تسمى، لا يسمى هذه، ليس تسمى على مركبة، هذه قيد في الحكم ماشي قيد في العلة. هذا قيد في الحكم، قيد في الحكم وليس قيدا في العلة، ولا بد أن نفرق ما بين القيد في العلة والقيد في الحكم. هذا قيد فقط وليس جزء علة. ها عندكم سوف اقرأوا هذا الحديث وتغدا هل الجلوس يسقط تحية المسجد أم لا؟ فإن وجدتموه فاتوا به ونستفيد منه إن شاء الله تعالى. زيد شنو عندك؟ فين وصلتي؟ زيد شنو؟ فإن تكرر دخوله كفتح الباب الأولى، إن قرب رجعوه غرفة وإلا كرر. هذا الفرع يجب أن نستحضر ما سبق ذكره من أن الأصل عند المالكية أنه إذا تكرر السبب يتكرر الحكم. الذي ذكرناه في فرع سبق قلنا إذا تكرر السبب تكرر الحكم. هنا نفس الأمر. ها؟ في جو التلاوة نعم، إذا قرأ آية فيها الشجاء يكررها. نعم إذا تكرر السبب تكرر حكمه. ياك جيد. هنا أيضا هل هذا الحكم طردوه أم لا؟ لا طردوه، طردوه لأن ذلك الخروج الخفيف يعتبر بمثابة الدخول. قالوا بأنه لم يرتفع به لا يسمى خروج اصطلاحي، وذلك لأن ما قرب الشيء يعطى حكمه وخرج ادخل، فيعدون كأنه ما زال مقيما في المسجد. عادنا النص. فإن تكرر دخوله كفته الأولى، إن قرب رجوعه عرفة. نعم، إن قرب رجوعه عرفة معناه أن ذلك الخروج لا يعتبر خروجا، لأن القرب يجعل ما قرب الشيء صف. هذا الشيء لك واش قام جمعتوا هذه المسائل ما قرب الشيء يعطى حكمه، قام جمعتوا هذه المسائل ما قرب الشيء يعطى حكمه، لم تجمعوا هذه المسائل التي في المذهب، المسائل التي خرجت على قاعدة ما قرب الشيء يعطى حكمه، تتكرر مرارا ولكن لا تجمع. لماذا لم تجمعوها؟ اجمعوها فإنها تنفع. نعم. نعم. لا بعد. قرب دابا احنا العرف غادي نمشيو مع ذلك العرف، دابا امر غامض. انا دائما تنمشي غير هذوك المسائل الاخرى التي تقدمت، هذيك قراءه الفاتحه بحال هذاك المرور بين الصفين بحال هذاك، هذه التي نستدعيها في مثل هذا المقام ونفهم بها القرب والبعد، لان البعد في العرفيه غير معروف، واذا كيبقى هذا غامضا شنو كنديروا؟ كنشوفوا هذوك التقييدات التي تقدمت في القرب والبعد في الابواب الاخرى وفي المسائل الاخرى، وناتي بها هنا ونقرر عليها الحكم. تقدم أن قراءة الفاتحة مثلا يعتبر بعدا، كذلك إذا خرج من المسجد وقطع صفا أو صفا يعتبر بعدا، وهذا إذن قرب يكون شيء حاجة نادرة. خرج ودخل هذا كما يعتبر بعيدا، يعتبر بعدا. نعم. ها؟ من؟ لا لم يخرج على قاعدة المشقة. هذا اسمه الدخول والخروج المتكرر. نعم نعم نعم، خروج شق المشقة، هذا هو الأصل فيه. ثم قال: ونكر مسجدا ليعم مسجد الجمعة وغيره باشتراكهما في الحرم. اشتراكهما في ماذا؟ الحرمة. نعم، زيد تكمل الكلمة باش نسمع الحرمة. شنو اصل الحرمة؟ الحرمة كمنع الجنوب من جميعها. ثم قال قوله: لا قرأ غير النص ديال الحرمة. وتحية المسجد صلاة ذات سبب. صافي بارك الله، إذا نتركها هنا. وتحية المسجد اش صلاة ذات، هل ذكر هناك ذوات السبب عند المالكية؟ ذكرها القرن القضائي. من ينظمها؟ من ينظمها غدا؟ نريد نظمها. أنت يلا.